كشف بعادي قول اللي فات بقى ماضي وكلام كتير ملوش لزوم. قال مش همك ده انت كان موتك سمك لو غبت يوما عنك ما تشوف عينيك ليلة نوم. طيب عادي ابعد وعيش في بعادي قول اللي فات بقى ماضي وكلام كتير ملوش لزوم. عارف عيبك انك ما بتحبش غيرك.